الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع التعليق على مقدمة الإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، مقدمة رسالته المشهورة، قد انتهينا من الكلام على القدر، ويكون الكلام اليوم إن شاء الله على ركن عظيم من أركان الإسلام، من أركان الإيمان عفوا، ولعله ركنان، وهما الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. فقال رحمه الله في وصف الله سبحانه وتعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث، الله سبحانه وتعالى هو الباعث للرسل إليهم، أي إلى خلقه، إلى من قال قبل ذلك: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. فهؤلاء جميع المكلفين، جميع المكلفين بعث الله عز وجل إليهم الرسل لإقامة الحجة عليهم. إذا من هذا من مقتضى ربوبية الله عز وجل أنه يبعث الرسل إلى خلقه، وهذا مما يعلم من ضرورة العقل. إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وخالق الثقلين وهو ربهم، وعلمنا من هذا الخلق أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولا يجوز عقلا أن الحكيم يخلق خلقا وفيهم الظالم وفيهم المظلوم وفيهم المحسن وفيهم المسيء، ثم لا يرتب على ذلك يوما يحاسبهم فيه الظالم على ظلمه والمسيء على إساءته والمحسن لإحسانه وهكذا. وبعض الإحسان وبعض الإساءة قد تعلم بالعقل، وكثير منها لا يعلم إلا من طريق الرسل، ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل. ومن فضله سبحانه وتعالى ورحمته على خلقه أنه لا يعذب مسيئا ولا ظالما حتى تقام عليه الحجة، فقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال هنا: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله عز وجل الرسل إلى خلقه ليقيم الحجة عليهم، وحتى لا تبقى حجة لهم إذا عصوا الله ولقوا الله عز وجل بمعاصيهم وتمردهم وانحرافهم. الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، ذكر ذلك في قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى الآية. وما اشتهر من حديث جبريل، حديث جبريل المشهور الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين، سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان. فلما سأله وقال له: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان، فمن ضمنها الإيمان بالرسل. والرسل بعثوا لتحقيق الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بيان الغاية من الخلق، بيان الغاية من الخلق. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي خلقوا له هو الذي من أجله أرسل الرسل. وقال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الرسل بعثوا وأرسلوا إلى الخلق ليحققوا الغاية التي من أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى. يحسن في هذا المقام أن نعرف بالرسول وكذلك أن نعرف بالنبي. فالرسول هو المرسل، الإرسال هو التوجيه، أرسلت فلانا إلى المكان الفلاني، أي وجهته إلى ذاك المكان، كما قال تعالى عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وفي الشرع الرسول هو رجل ذكر حر عاقل يوحي الله عز وجل إليه بالوحي ويرسله إلى خلقه أو إلى قومه. والنبي أما من النبأ أو من النبوة، أما من النبأ وهو الخبر فلأنه يخبر ويخبر، يخبر من قبل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: نبأني، قال نبأني العليم الخبير، أي أخبرني العليم الخبير. وهو يخبر، فهو مخبر من قبل الله ومخبر لمن أرسل إليهم، كما قال تعالى: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقيل من النبوة وهو المرتفع من الأرض، وذلك لارتفاع مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والفرق بين النبي والرسول هو أن كل رسول فهو نبي ولا عكس، كل رسول فهو نبي، أي نبي وزيادة، ولا عكس، ليس كل نبي رسولا، فهناك أنبياء غير رسل، أما الرسل فهم أنبياء وزيادة. لكن ما الفرق؟ قيل في ذلك أقوال عدة، لعله من أحسنها أن النبي فقط، يعني الذي ليس برسول، هو الذي يوحى إليه بوحي وبشريعة من قبله، فيبلغ شريعة من قبله ويقرر شريعة من قبله. وإن كان يوحى إليه ببعض الوحي الذي يناسب شيئا من النوازل التي تنزل بقومه، ولا يوجد ذلك في الشريعة التي للنبي الذي أو للرسول الذي قبله، كأنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل يحكمون ويقررون شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فهم يحكمون بالتوراة، ولكن قد يتعرض قومه لنازلة ولا يجدون حكمها في التوراة، فيوحي الله عز وجل إلى نبي ذاك الزمان، كما في قصة التي ذكرها الله عز وجل: لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه نازلة أوحى الله سبحانه وتعالى فيها لذاك النبي، نبي ذاك الزمان، بما ما هو ما معروف في سورة البقرة. أما الرسول فهو الذي يرسل بكتاب وشريعة ويرسل إلى قوم مخالفين، يرسل إلى قوم مخالفين أي كفار، فيرسل إليهم ليدعوهم أولا إلى التوحيد وإلى اجتناب الشرك والكفر، فإذا استجابوا يقرر فيهم ويحكم فيهم بالشريعة التي يتلقاها من قبل الله عز وجل. مما يجب في الإيمان بالرسل هو أن نعتقد أولا أنهم صادقون مصدوقون، أنهم صادقون لا يبلغون عن الله عز وجل إلا ما إلا ما هو صدق وحق، كما قال تبارك وتعالى: وما على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، أي فيما يبلغ عن الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. ويجب أن نعتقد أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، كما قال تعالى: وكلا، بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء قال: وكلا فضلنا على العالمين. فكلهم الأنبياء مفضلون على بقية الخلق. وكذلك يجب أن نعتقد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيما بينهم، ليسوا على نفس الدرجة، هم جميعا أفضل من غيرهم، هم جميعا، كل نبي فهو أفضل من كل أحد غير نبي. أما الأنبياء فيما بينهم الرسل فهم يتفاضلون، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فأفضل الأنبياء والمرسلين هم، أو أفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة الذين ذكروا في آيتين من كتاب الله، في قوله سبحانه وتعالى: أولا أولو العزم، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ المشهور قول الجمهور أنهم خمسة الذين ذكروا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكروا في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وكما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم الذين يلجأ إليهم الخلق يوم القيامة ليشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. كذلك ما يجب أن يعتقد في الأنبياء والمرسلين، أو من حقهم علينا، أن نجلهم وأن نحبهم وأن نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن كذب أو كفر بنبي واحد فقد كفر بالله وكفر بجميع الأنبياء. فمن ادعى أنه مؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام وهو يكفر بعيسى ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر عند الله سبحانه وتعالى. وفي حقيقة الأمر هو لم يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام، وقل مثل ذلك في من يؤمن بعيسى ويكفر بغيره. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ويجب كذلك أن نعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بدين واحد، أقصد بالدين الواحد هو أصول الدين، أصول الاعتقاد وأصول العبادات وأصول الأخلاق، كل ذلك كلهم كانوا على نسق واحد ووتيرة واحدة ودين واحد، كما قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعنا، أو ديننا واحد وشرائعنا شتى. فالدين الواحد هو أصول الدين، وأصول الدين سواء كان في الاعتقاد أو في العبادات، أصول العبادات، أصول الأخلاق، فهذه أشياء لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، كالإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، أصول العبادات كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه كلها عبادات أصول لا تتغير نعم، لعلها يتغير شيء من الكيفيات، شيء من الجزئيات، أما أصولها فلا تتغير. أصول الأخلاق، الصدق، العدل، البر، العفاف، وعكس ذلك من الأخلاق المحرمة الزنا، السرقة، الظلم، شرب الخمر، الكذب، هذا كلها لا تتغير، هذه كلها الأنبياء يتفقون فيها ولا يختلفون. قال: والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام كثر، منهم من قصهم الله عز وجل علينا في كتابه، ومنهم من لم يقصهم علينا، كما قال تبارك وتعالى: منهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. وذكر في القرآن 25 رسولا، آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله، قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. فقوله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة، هذه كلها وظائف الرسل. الرسالة هي من قبل الله عز وجل، الرسالة والنبوة من قبل الله سبحانه وتعالى، والنذارة هي أمر من الله لنبيه أن ينذر، والذي ينذر هو الرسول، هو النبي، هو الذي ينذر قومه. ختم الرسالة والنبوة، أن يجب الاعتقاد بأن النبوة والرسالة هي فضل من الله، فيض من الله سبحانه وتعالى على من شاء من خلقه، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا تكون عن اجتهاد ولا تعبد، ولا لا تطلب الرسالة والنبوة، إنما هي كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: والنذارة، النذارة هي الأخبار بشيء مخوف، الأخبار أخبار فيه تخويف. ولذلك قال: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. بشيرا، البشير هو الذي يخبر بالخبر السار، والنذير هو الذي يخبر بالخبر المخيف. فجعله آخر المرسلين وآخر النبيين، فبه ختمت النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا ختمت به النبوة فمن باب أولى أن تختم به الرسالة. وكما في حديث علي رضي الله عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. والأحاديث كثيرة في ذلك، منها حديث عائشة أنه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للأنبياء، وجعل نفسه اللبنة الأخيرة في القصر البنيف. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ويترتب على ذلك أن من ادعى أو ادعي له النبوة، من ادعى النبوة لنفسه أو لغيره بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فإن تاب وإلا قتل ردة وكفرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدعي النبوة بعده كثير من المتنبئين الكذابين، وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي. وحدث ذلك في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: مسيلمة الكذاب، ثم الأسود العنسي، سجاح، وهكذا عبر القرون، المختار بن عبيد الثقفي، إلى أن كان في آخر هذا الزمان أحمد القدياني، غلام ميرزا أحمد القدياني، والبابية والبهائية، ولا يزال كثير من يعني السذج يعني يدعون لأنفسهم هذا، وهذا كفر وخروج عن العقل والشرع. قال: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، فهو البشير النذير عليه الصلاة والسلام، ويبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار، وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله، كما قال الله عز وجل: قل أي يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصراط المستقيم، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هو داع إلى الله، وداع إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بإذنه أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله وأذن له في هذه المهمة، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فنحن نطيع الرسول أو الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير، فهو ينير الدرب لمن يتبعه، كما قال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه استنار طريقه، وأن النور هنا النور المعنوي لا النور الحسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور، لكنه نور معنوي لا نور حسي. لذلك يعني من الانحراف الفكري أو الاعتقادي الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، وهذا أزيد فيما يجب اعتقاده تجاه الأنبياء جميعا، أنهم بشر كسائر البشر، لا يختلفون عن بقية البشر إلا في خصائص النبوة والرسالة، وإلا فقد قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما للحصر والقصر. وزاد هذا الأمر يعني تأكيدا بأن قال: مثلكم، قل إنما أنا بشر. كان يكفي أن يقول هنا: قل إنما أنا بشر، لكن زاد الأمر تأكيدا فقال: مثلكم، لكن قال: يوحى إلي. فالفرق بيننا وبين هو أنه يوحى إليهم، ولوازم الوحي ومقتضيات الوحي أنهم يمتازون عن بقية البشر بأشياء، في الصفات وفي القوة وفي الأخلاق وفي غير ذلك، وفي تأييد الله سبحانه وتعالى لهم. أما في خلقتهم فإنهم مخلوقون كسائر البشر، من أب وأم، وهذا الأغلب، إلا ما كان من شأن عيسى أو آدم عليهما الصلاة والسلام. وأنهم تجري الدماء في عروقهم كسائر البشر، وأنهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويرزقون بالأولاد ويمرضون ويضربون، بل فيهم من يقتل وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى ميزهم بأن هناك مثلا بعض الأمراض، لا الأمراض المنفرة، الأمراض المنفرة لا يبتلون بها، لا يبتلون بها. هناك يعني صفات خسيسة، صفات تنافي المروءة، وحاشاهم من ذلك. أشياء من النقص لا يتصفون بها صلى الله عليهم جميعا وسلم. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هذا باطل باطل باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبوه معروف وهو عبد الله بن عبد المطلب، أمه معروفة وهي آمنة بنت وهب الزهرية، ولد من رجل وامرأة، من أب وأم، كان يجرح فيسيل منه الدم، والدم لم يكن الصحابة يرون دما مغايرا لدمائهم، كانوا يرون دما كسائر الدماء، يعرق فيسيل منه العرق كسائر الناس، وهكذا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وهو القرآن الكريم. قال تعالى: ياسين، والقرآن الحكيم، الحكيم بأنه حاكم ومحكم، ومحكم، حاكم لأنه مهيمن ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، حكمه في القرآن. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما على بقية الكتب. ومحكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قالت ياسين والقرآن الحكيم، فهو محكم الآيات، لا تجد فيه تعارضا ولا تناقضا ولا نقصا، ولا كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا معنى الكتاب الحكيم وهو القرآن الكريم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم، الله سبحانه وتعالى شرح لنا هذا الدين، لم يجعله ملتبسا ولا غامضا، وإنما شرحه لنا. كيف شرح؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح لنا هذا الكتاب، أو الدين الذي تضمنه هذا الكتاب، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. شرح هذا القرآن بسنته على اختلاف أنواعها وعلى تنوعها، بسنته القولية وبسنته الفعلية وبسنته التركية وبسنته التقريرية. حياته عليه الصلاة والسلام كلها كانت ترجمة للقرآن قولية وعملية. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كما يقولون في هذا العصر، كان قرآنا يمشي على وجه الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح لنا الدين، شرح لنا أصوله وفروعه، اعتقاداته وعباداته وأخلاقه، كل ذلك شرحه لنا وبينه. وما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وشرح به دينه القويم، فدين الإسلام هو الدين القوي القويم والقيم، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذلك هو الدين القويم. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، أي الدين القويم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، هدى به الصراط المستقيم. لو قلنا، لو طرحنا سؤالا فقلنا: كيف هدى الله عز وجل، هدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم؟ لكان الجواب أن الهداية هدايتان: هداية التوفيق والتسديد هذه الأولى، وهداية الإرشاد والدعوة والبيان والبلاغ وهي الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدى الله عز وجل به الصراط المستقيم، أي إلى الصراط المستقيم، بالهداية الثانية. والهداية الأولى هي من فعل الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد. فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما قال تعالى: ولكل قوم هاد، أي ولكل قوم هاد يهديهم إلى الصراط المستقيم، أي يرشدهم ويدعوهم إلى الصراط المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أهدي إلى الله، أرشد إلى طريق الله، أبين طريق الله وأوضحه للمكلفين. وهدى به الصراط المستقيم وهو الإسلام، الإسلام هو الصراط المستقيم، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم. من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الهداية هداه الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق، وقذف في قلبه الإيمان، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: سؤالي هو: ما هو الخيط الرفيع بين اختيار العبد الحر المطلق وأخذ الله بناصيته وتوجيهه؟ كثير ما أتساءل هل ما فيه المسلمون اليوم من ضعف وهوان وتأخر على جميع الأصعدة هو جراء تخليهم أو بالأحرى تقصيرهم في الأخذ بالقرآن والسنة، أم هو ابتلاء وتقدير رباني لحكمة لا يعلمها إلا العليم الخبير؟ بارك الله فيكم وإياك. اختيار العبد أي مشيئته وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى، وهذا قد بيناه في الكلام على القدر، بمعنى أن الإنسان حر ومخير، يختار طريق الخير وطريق الشر، يختار ما ينفع أو يختار ما يضر، فهو حر في هذا، لكنه هذه الحرية هي بإذن الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، أي لم يكن ذلك منه، اختياره لهذا الأمر أو لذاك الأمر، اختياره لهذا الطريق أو لذاك الطريق، اختياره ليس غصبا عن الله عز وجل، هو يختار وهو يعيش يحيا في ملك الله سبحانه وتعالى، ليس في ملك غيره، الملك كله لله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن يكون هذا الاختيار منك في هذا الكون، أي أذن لك وسمح لك بأن تختار هذا أو هذا، جعل لك الحرية بأن تختار هذا وهذا. وأخذ الله بناصيته وتوجيهه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، من أراد الله به خيرا، وهذا حكمته قد تخفى، قد تظهر لبعض الناس، قد تخفى، بل قد تخفى على الجميع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لماذا هدى هذا وأضل هذا، لماذا جعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، لماذا جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، لماذا جعل هذا يعني متقدما في المجالات الدنيوية وهذا جعله متأخرا يعاني الأمرين في هذه الحياة الدنيا، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نعلم قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لأننا نعلم أن الله عليم حكيم لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فلا يسأل، ما الذي يسأل؟ هو الذي ربما يقصر، ربما يخطئ، أما الله سبحانه وتعالى فهو العليم الحكيم، لا يظلم، يضع الأشياء مواضعها، رحمته سبقت غضبه، إذن له جميع صفات الكمال، فلأي شيء تسأله؟ ثم هو الرب ونحن المربوبون، هو الخالق ونحن المخلوقون، الضعفاء المقصرون الذين ما أوتينا من العلم إلا الشيء القليل القليل. فما سميته بالخيط الرفيع هو هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فنحن الذين نسأل لأننا قد نقصر، قد نخطئ، قد نصيب، قد ننحرف، فنسأل، نحن مسؤولون، كلكم مسؤول، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، وأولى ما ترعاه هو نفسك التي بين جنبيك، فلذلك نسأل، أما هو سبحانه وتعالى فلا يسأل. أخذ الله عز وجل لبعض خلقه بناصيته ويوجهه إلى الطريق المستقيم هذا فضل منه سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب، هذا يرى، يعلم، سبحان الله، سلمان الفارسي يأتي من أصبهان، من يعني الفيافي والقفار، يتخطى بلدا بعد بلد، بلدا بعد بلد، حتى يلقيه الله سبحانه وتعالى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه ويكون من أجل الصحابة، وكثير ممن كان من جيران النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أقربائه، بل من أعمامه، ولم يشأ الله سبحانه وتعالى له الهداية ولا الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا أهلا لهدايته ولإيمان للإيمان، وهذا علمه أنه ليس بأهل ذلك، فهدى هذا وأضل هذا، وما ربك بظلام للعبيد. والحقيقة أن الدخول في مثل هذه المضايق، يعني الإنسان يجب عليه أن يحتاط، المسلم يجب عليه أن يحتاط في مثل هذه المضايق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال: كثير ما أتساءل هل ما فيه المسلمون اليوم من ضعف وهوان وتأخر على جميع الأصعدة هو جرى تخليهم أو بالأحرى تقصير في الأخذ؟ نعم، والأخذ بالقرآن والسنة وأنه ابتلاء وتقدير رباني لحكمة لا يعلمها إلا العليم الخبير، قد علمنا، أو علمنا شيء من هذه الحكمة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا، ولا تعارض بين تخلي أكثر المسلمين وتقصيرهم في الأخذ بالقرآن والسنة، وبين أن هذا ابتلاء وتقدير. ابتلاء وتقدير هذا فعل الله، والتقصير والتأخر عن الأخذ بالدين هذا فعلنا، هذا فعل الله وهذا فعلنا. وفعل الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنه، أما الذي نسأل فهو عن فعلنا. نعم قصرنا أشد التقصير في الأخذ بالقرآن والسنة، والأخذ بالقرآن والسنة لا يجب أن يؤخذ هذا الأمر يعني كذا ساذجا سطحيا. فالقرآن والسنة نجد في ذلك، في القرآن والسنة، الأمر بالاعتقاد الصحيح، الإخبار بالعقائد الصحيحة، والأمر بالعبادات والسلوك الحسن، وأمر بذلك بأشياء لم نأخذ بها حتى في أمور دنيانا، الأخذ بالأعداد للأعداء، الأعداد بالقوة، والقوة كما قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في ذاك الزمان قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والقوة تختلف حسب الأعراف والأزمان والحضارات. اليوم القوة في، بعد أن نتقوى في ديننا وفي إيماننا وفي أخلاقنا، نتقوى في العلوم الدنيوية من تكنولوجيا وإنترنت والصناعات الثقيلة والخفيفة منها والتجارة وغير ذلك. فالإسلام أمرنا بهذا، بالأخذ بهذه القوة. فنحن قصرنا في الأخذ بالقرآن والسنة، الأخذ الذي يفهمه جميع الناس، أن نحل الحلال ونحرم الحرام، ونعتقد العقائد الصحيحة، ونعبد الله سبحانه وتعالى، نقيم الصلاة، نؤتي الزكاة، نصوم رمضان، نحج البيت، نطيع الوالدين ونبرهم، نجتنب المحرمات من خمر وزنا وغير ذلك، والأخذ بالقواعد العامة التي جاء بها القرآن. فالأمر كله مترابط إخواني، الأمر كله مترابط. ونسأل الله عز وجل أن، ولقد جاء ذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وأناط الله عز وجل نصرته للمسلمين بأن نكون مؤمنين، بأن نكون مؤمنين. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنا مؤمنين حقا فيجعلنا الله سبحانه وتعالى الأعلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.